وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة الله العظيم.